بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الأحكام باب من سأل الإمارة وكل إليها. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس بن الحسن قال حدثني عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت خيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب الأحكام. يقول رحمه الله باب من سأل الإمارة وكل إليها. باب من سأل الإمارة وكل إليها. معنى هذا أن كل شيء يسأله الإنسان يوكل إليه، ما يبس الإمارة. يعني تسأل عمل، تسأل كذا، تسأل كذا، كل شيء تسأله الإنسان من الناس فإنك توكل إليه وأعطيت إياه بلا سؤال وفقك الله تعالى وتقدم. كل شيء ما هو بس الإمارة، كل عمل تسأله من الناس الإنسان هذا ما توفق ولا تعان عليه، وإذا جاءك بذل مسألة وفقت وعنت عليه الإنسان. فالإنسان لا يسأل لا إمارة ولا غير إمارة ولا وظيفة ولا عمل يسأله من الناس، إنما إذا جاءه شيء فهو يوفق عليه ويعان عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس قال عن الحسن البصري قال عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي عليه الصلاة يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. يقول عبد الرحمن بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة لأنك ما توفق الإنسان ولا تعان عليها. لا تسأل الإمارة يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها لم توفق عليها ولم تعان عليها، وإن جئتك بدون سؤال وفقت عليها وعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. ثم قال عليه الصلاة والسلام في وصيته لعبد الرحمن بن سمرة وإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن اليمين الأولى وأت الذي هو خير. كفر 10 مساكين، طعم 10 مساكين أو صيام 3 أيام وأت الشيء اللي هو خير التي هي خير. نعم. باب ما يقرأ من الحرص على الإمارة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرسون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضية وبست الفاطمة. وقال محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا عبد الحميد عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قوله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يكره من الحرص على الأمارة على سؤال الأمارة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال عن سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ستحرصون على الإمارة، والإمارة بئس المرضعة ونعم المرضعة وبئس الفاطمة. الإمارة نعم المرضعة وبئس الفاطمة هي فطمة. ليش؟ لأنك قد لا توفق عليها الإنسان ولا تعرف أحكامها وقد تجور في حكمك الإنسان وهكذا. نعم. والموضوع ما هو بس الإمارة، جميع الوظائف. ستكون ندامة يوم القيامة. ستكون الإمارة ندامة يوم القيامة إذا سألتها وعطيتها، ستكون ندامة يوم القيامة. نعم. قال وحدثنا محمد بن بشار. ثم قال البخاري وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قوله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سام بريدنا نبي بردان أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي فقال أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله، فقال الآخر مثله، فقال إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال عن بريد، عن بريد قال عن أبي بردة عن أبي موسى، عن ابن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى قال ذهبت أنا وبعض واثنين من قومي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال إنا لا نولي عملنا من سأله، لأن بسؤاله ما يوفق. إنا لا نولي عملنا يعني ردهم ما وفقهم، لكن اليوم هذا اختلف الوضع، لازم الإنسان ما يطلب الوظيفة بورقة أو بتلفون أو بشيء، ولا ما يطعية ما يوفق. إذا ما سأل اليوم ما يوظف، يعني اختلف الوضع. يومنا هذا إذا ما سألت وظيفة أو سألت عمل أو سألت كذا قد لا توظف. وأما فوق، وأما وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، فالأمر بيد الله ثم بيد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن سألها سأل عمل أو سأل شيء حرم إياه، حرمه إياه. نعم. ولا من حرص عليه، ولا من حرص عليها الإمارة، يعني إمارة وغير الإمارة، اللي يحرص عليها ما يوفق. فهو من استرعي رعية فلم ينصح. ولا يمه الله، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الأشعث عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد ما قيل من يسار رضي الله عنه في مرضه الذي مات به، فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. يقول البخاري رحمه الله باب من استرعي رعية فلم ينصح. من استرعي رعية فلم ينصح لها، استرعى صار راعي لرعية ولا نصح لها، غشها أو خانها مأواه جهنم نعوذ بالله. يقول البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا الحسن قال عن عبيد الله بن زياد قال عاد عبيد الله بن زياد عاد معقل من يسار في مرضه الذي مات. يقول البخاري عاد عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في بيته مريضا، وعاده في بيته، فحدثه معقل بن يسار عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. يقول معقل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه وحرصه على خير والعدل فيها إلا لم يرح رائحة الجنة نعوذ بالله، وإن ريحها لا يوجد مسيرة 40 سنة أو 50 سنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا الحسين الجعبي قال زايد ذكر عن هشام بن الحسن قال أتينا معقل بن يسار نعوده، ودخل عبيد الله فقال له معقل أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما من والي لي رعية من المسلمين فيموت وغاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حسين الجعفي قال حدثنا زائدة قال عن هشام عن الحسن البصري قال أتينا معقل بن يسار نعوده الصحابي رضي الله عنه نعوده مريض، فدخل علينا عبيد الله بن زياد وهو أمير العراق، عبيد الله بن زياد أميرا على العراق، فقال معقل سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما من والي يلي رعية من المسلمين فيموت وغاش لهم إلا حرم الله عليه، ما من والي يلي أمرا من المسلمين فغشهم ولم ينصح لهم إلا حرم الله عليه الجنة لا حول ولا قوة. باب من شاق شق الله عليه. قال رحمه الله حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن طريف أبي تميمة قال شئت صفوانا وجندبا وصابه وهو يوصيهم فقالوا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال سمعته يقول من سمع الله به يوم القيامة. قال ومن يشاقك اشتق الله عليه يوم القيامة. فقالوا أوصنا. فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع لا يأكل إلا طيبا فليفعل، وإن استطاع لا يحال بينه وبين الجنة بملك فيه من دم أهراقه فليفعل. قلت لأبي عبد الله فإن يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يندب قال نعم يندب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من شاق شق الله عليه. باب من شاق شق الله عليه يعني من تولى أمر وشق على المسلمين شق عليه. وفي حديث آخر اللهم من أولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن شق عليهم فاشفق عليه. وهذا الحديث يشهد له من شاق شاق الله به. قال حدثنا إسحاق الواسطي. إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث قال حدثنا الجريري. الجريري قال عن طريف أبي تميم. عن طريف أبي تميم. عن طريف بن عن طريف أبي تميم. طريف أبي تميم قال قال شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يسير. يقول شهدت صفوان وجندب نعم وأصحابه وأصحابه قال وهو يوصيهم وهو يوصيهم نعم. فقالوا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال سمعته يقول من سمع الله وسمع الله به. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من سمع الله من سمع الله به يعني يعمل شيئا سمعة ورياء سمع الله به نعوذ بالله. والتسميع الناس يصير نعوذ بالله مشهور بين الناس أن هذا نعوذ بالله رائي وأنه يسمع لا تدفعونه ولا تسمعون كلامه يرائي ينتشر بالأرض أنه يسمع أن كلامه كله رياء وسمعة نعم. ومن يشاقق يشقق الله عليه ومن يشاقق يشقق الله عليه نعم. يوم القيامة يوم القيامة نعم. فقالوا أوصنا قالوا أوصنا قال قال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. فقال أول ما ينتن من الإنسان بطنه إذا مات ودفن أول ما ينتن أول ما يروح من الإنسان بطنه فلا تدخلوا إلا حلال الإنسان. أحرص احرص ألا يدخل بطنك إلا حلال. ومن استطاع لا يحال بينه وبين الجنة بمحل كفه من دم أهراقه فليفعل. ومن أراد أن يعل أن يعل لا يحال بينه, أن لا يحال بينه وبين الجنة ولو بكف من دم فليفعل يعني لا يجي لا يأتي إذا أراد الجنة فلا يفعل شيئا يغضب رب العالمين تعالى وتقدم. قلت لأبي عبد الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جندب. قلت لعبد الله من يقول يعني هل سمع الرسول قال نعم أجل قال أجل نعم قال نعم جندب. قال نعم جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه نعم. باب القضاء والفدية في الطريق. وقد يحيى بن يعمر في الطريق وقد الشعبي على باب داره. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير منصور سالم بن أبي الجعد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اعددت لها. فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما اعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. يقول البخاري رحمه الله باب القضاء والفتية في الطريق. باب القضاء والفتية في الطريق مع أن القضاء من أيامنا هذه من الأفضل أن لا يقضي بين الناس إلا متمكنا في كرسيه وفي غرفته لأن القضاء اليوم قد يكون صعب شوية على الناس قد لا يفهم الكتاب والسنة كما ينبغي لأن موضع القضاء قد لا يفهم الكتاب والسنة كما ينبغي فلا ينبغي أن يقضي إلا وهو جالس متمكن ويفكر فيما يقضي يفكر ما يقضي بين الناس ما هو اللي يقضيه الإنسان تفكر وتنظر وتشير حال الناس اللي تكون إليك وتقضي بينهم لازم من التفكير اليوم ولازم من الاستشارة أيضا إذا كان حكيما القاضي إذا كان حكيم يجعل عنده اثنين من الفقهاء يستشير ويقول فلان ويقول فلان بهذه القضية أحكم بإيش يشيلون عليه برأيهم يشيلون عليه بالرأي الطيب هكذا كان العلماء يفعلون ذلك يجعل عن يمينه فقيه وعن يساره فقيه ويشاورهم بما يريد أن يقضي لأنه صعب القضاء القضاء صعب وإذا نفذ خلاص ما يمكن ترده الإنسان مشكلة من المشاكل. أما الفتية لا الفتية تفتي الإنسان بما تعرف وش تعرفه تفتي فيه ولما تعرفه والله أعلم ما أدري الفتية ولو أنت ماشي الإنسان ولو رايح ولو على بابك ما بهم لأن الفتية ما لها أهمية الفتية لا فتيت قلت كذا وكذا قد تخطئ وقد تصيب ولكن إذا اجتهدت فلك أجر إن أصبت أجرين نصب ولك أجر إن أخطيت نعم. وقضى الشعبي على باب دارهم. وقضى يحيى بن يعمر في الطريق. وقضى يحيى بن يعمر في الطريق. في الطريق نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال حدثنا جرير. جرير. قال حدثنا منصور. منصور. قال حدثنا سالم بن أبي الجعد. سالم بن أبي الجعد قال. قال حدثنا أنس بن مالك. قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال. بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة. يقول أنس بينما أنا والرسول عليه الصلاة والسلام خارجان من المسجد جاءنا رجل على سدة المسجد على باب المسجد. فقال يا رسول الله نحن. متى الساعة؟ فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها. يقول مس الساعة ساعة متى تبتجي؟ الرسول ما يدري عن الساعة غيب عند الله تعالى تقدر. قال ما عددت للساعة إذا قامت إيش عددت لها؟ لأن الساعة إذا قامت رحت إلى ربك لا يخربك ما عددت لها. قال والله يا رسول الله ما عددت كبير صوم ولا صلاة ولا زكاة ولا شيء وإنما عددت لها أن يحب الله ورسوله. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحبب بشرى أنت مع من أحبب. فاستبشر الصحابة في هذه الكلمة أن كل إنسان يحب إنسان يحبه. قال أنا أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحبب. معنى هذا أنك إذا حبت الصالحين وأحببت العلماء الصالحين والعاملين بعلمهم أنك معهم يوم القيامة. نعم. باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لامرأة من أهله تعرفين فلانة؟ قالت نعم. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر فقالت اتق الله واصبري. فقالت إليك عني فإنك خلو من مصيبتي. قال فجاوزها ومضى فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما عرفته. قال إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت إلى بابي فلم تجد عليه بوابا. فقالت يا رسول الله والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أولي صدمة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. باب ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له بواب. وشبب البواب عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد. عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا ثابت البناني. ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال. قال يقول لامرأة من أهلي تعرفين فلانة؟ قال يقول امرأتي من أهلي تعرفين فلانة؟ قالت نعم أعرفها. قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بها وهي تبكي على قبر. فقال لها اصبري يا أمة الله اصبري واحتسبي. يعني قضى وقدر نافذ وانت تبكين على الفاضي. قالت إليك عني إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فجاء رجل قال ما الذي قال لك رسول الله؟ قال هذا رسول الله لمرأة. قالت نعم. قال لها نعم هذا رسول الله. يقول فذهبت إليه عليه الصلاة والسلام فلم تجد على بابه بوابا. هذا الشاهد ما وجد بوابين ولا حراس ولا شيء. دخلت عليه السلام دخلت قالت يا رسول الله ما عرفتك. قال إنما الصبر على عند الصدمة الأولى. الصبر عند الصدمة الأولى خلاص يعني انتهى. الصبر عند الصدمة الأولى أنت حرمتي الأجر لأنك ما صبرتي. الصبر عند الصدمة الأولى إنما يصدم الإنسان الصدمة الأولى ويصبر له أجر. أما إذا ما صبر أو بكى أو شد جيوب أو شيء فالصبر عند الصدمة الأولى. نعم. باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي هو فوقه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن خالد الزهلي قال حدثنا الأنصاري محمد قال حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن قيس بن ساعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. يقول البخاري رحمه الله باب الحاكم إذا حكم على إنسان بالقتل فإنه يقتل ما يحتاج يراجع به السلطان يقتل. هذا في الزمن الأول على وقت الصحابة والتابعين وتابع الأتباع يعني في القرون الثلاثة حكم الحاكم. هذا جاء شهود وشهدوا على أن فلان بن فلان قتل فلان بن فلان عمدا وعدوانا فيأمر الحاكم يحكم عليه بالقتل يقتل تلك الساعة ولا يراجع فيه أمير ولا شيء لأن المسألة ما تحتاج إلى أمارة. حكم الحاكم بالكتاب والسنة وأنه يقتل قصاصا كما قتل مسلما، لأن شهد شهود عدول أنه قتل فلان عمدا عدوانا، فالقصاص لا واجب، فحكم بالقتل وقتل، ما يحتاج مراجعة السلطان. أما اليوم فلا، لازم مراجعة السلطان، لأن الناس قد يقتلوا عمدا عدوانا كذابين ما لهم ولا شيء، لازم نراجع السلطان، لأنك ما تدري عن الناس اليوم معنا عن الناس. قال حدثنا محمد بن خالد. قال حدثنا محمد بن خالد. قال حدثنا محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله. قال عن أبيه عبد الله. عن أبيه عبد الله. قال عن ثمامة. عن ثمامة. قال عن أنس بن مالك. عن ابن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله عنه قال أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم منزلة صاحب الشرف. أن قيس بن سعد بن عبادة. قيس رضي الله تعالى عنه بن سعد ابن عبادة الخزرجي يقوم بين يدي الرسول بمنزلة الشرف. يجي إنسان وجب عليه القتل اضرب عنقه يا قيس، يجي إنسان وجب على قطع يده اقطع يده يا قيس، إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو وردة عن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتباعه بمعاذ. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال عن قرة بن خالد قال عن حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن وأردفه بمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن صباح ما في التكميل للحديث في هذه الحديث الحديث الآخر. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن الصبا قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد بن حميد بن هلال عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه ان رجلا اسلم ثم تهود فاتى معاذ بن جبل وهو عند ابي موسى فقال ما لهذا؟ قال اسلم ثم تهود قال لا اجلس حتى اقتله قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا محبوب بن الحسن محمود بن الحسن قال حدثنا خالد قال عن حميد بن هلال قال عن ابي بردة عن ابي موسى عن ابي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ان معاذ بن جبل اتاه في اليمن ارسله الرسول فقيها ومعلما وابو موسى اميرا فلما وصل الى اليمن وجاء الى ابي موسى الأشعري وجد بين يديه شخص مكتف قال ما هذا يا ابو موسى؟ قال هذا رجل مسلم تهود او تهود ثم رجع الى الكفر، كان يهوديا او كان نصراني ورجع الى الكفر رجع الى دينه. قال لا انزل عن الراحله حتى يقتل، فقتل في ساعته. باب هل يقضي الحاكم او يفتي وهو غضبان؟ قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبا قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر قال كتب أبو بكر إلى ابنه وكان بسجستان فألا يقضي بين اثنين وأنت غضبان، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان. قال البخاري رحمه الله باب لا يقضي القاضي وهو غضبان، في 10 شروط يشترط للقاضي إذا أراد أن يحكم. القاضي في المحكمة يشترط له 10 شروط إذا أراد أن يحكم، 10 شروط، منها أن لا يكون حاقد، ومنها أن لا يكون حاقد، ومنها أن لا يكون زعلان، ومنها أن يكون لا يكون فيه نوم، ومنها أن لا يكون غضبان، ومنها 10 شروط تشترط للقاضي إذا أراد أن يحكم على أحد. تشترط له 10 شروط إذا كان قاضي أن لا يحكم إلا 10 شروط. نعم. قال لا هل يقضي القاضي حاكم أو يفتي وهو غضبان؟ هل يقضي الحاكم وهو غضبان أو يفتي وهو غضبان؟ لا ما يقضي، لأن الشروط موجودة، 10 شروط موجودة وضعها فقهاء الإسلام للقاضي، لا يمكن أن يقضي القاضي إلا 10، منها لا يقضي وهو غضبان، ومنها لا يقضي وهو حاقن محصران، ومنها لا يقضي وهو حاقب محصران من بول أو غائب، ومنها لا يقضي وهو جيعان يريد أن يأكل أو يشرب، ومنها لا يقضي فيه النوم، ومنها لا يقضي لك 10 شروط تشترط للقاضي ألا يحكم إلا بهذه الشروط، إذا أراد أن يحكم لازم ينفذ هذه الشروط 10. معنا قال حدثنا آدم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر. عبد الرحمن بن أبي بكر قال عن أبيه أبو بكر رضي الله عنه قال كتب إلى ابنه وكان في سجستان. يقول كتب لابنه وكان في سجستان أميرا قال لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان. كان قاضيا قال لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان. هذا الشاهد. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان. إني سمعت الرسول يقول أبو بكر سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. 10 شروط تسبب القاضي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن منقادل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم بن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني والله لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد أشد قدما في موعظة منه يومئذ. ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليوجد فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل. محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال عن أبي مسعود الأنصاري. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداء. إني لا أتأخر عن صلاة الغداء يعني الفجر من أجل فلان ما يطيل بنا. هذه قصة أظنها حكاية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. ما أدري هي أو غيرها. المهم أن معاذ جاءه رجل عنده حدائق وعنده بعارين يسميها وترك البعارين وترك الحدائق لما سمع إقامة الصلاة ودخل يصلي. ما الذي حصل؟ قرأ البقرة. قرأ معاذ بن جبل رضي الله عنه البقرة. كيف البقرة؟ كيف بقعد أصلي بالبقرة وبعاريني واقفة وحدائق عطشانها بس فيها؟ قاموا فارق الصلاة. نوى الخروج عن الإمام والصلاة وتم صلاة الحال وراح. لما سلم قيل لمعاذ بن جبل أن فلان فارقك لأنك طولت. قال ذاك منافق. فذهب واشتكاه على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله أنا عندي حدائق أسقيها وعندي بعارين وقفتها فيه ودخلت في الصلاة فقرأ بالبقرة. متى يقضي من البقرة وبعاريني واقفة وحدائق واقفة؟ فزع غضب غضبا شديدا وقال له أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ من أما قوما فليوجز فإن من رأى الكبير والصغير ولا الحاجة. من رأى الكبير والضعيف ولا الحاجة. بالحاجة هذا اللي حط بعارينه واقفة وجاي يصلي معك تقرأ البقرة ما تتخلص تطلع الشمس ما خلصتها إلى آخره. فنهاه وقال اقرأ من القصار المفصل. إذا قرأت اقرأ بسبح والغاشية أو المضحى وغيرها من القصار المفصل. وإياكم وأن تنفرون الناس لأنكم لا تكونوا منفرين يا أئمة. فمن أما قوما فليوجز ولا تكونوا منفرين لأنك إذا طولت الإنسان ما عاد يصلي معك أحد. المرة الثانية ما صلي معك مدام تتطول ما صلي معك. والثاني يقول ما صلي معك مدام تتطول. أنت جلست إمام وبرع عنقك نحن مسؤول عنا فلا تطول أوجز الصلاة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتقيد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب. تابع. حدثنا محمد بن أبي يعقوب. محمد بن أبي يعقوب قال حدثنا حسان بن إبراهيم. حسان بن إبراهيم قال عن يونس بن يزيد. عن يونس بن يزيد الليلي قال حدثنا عن شهاب. عن شهاب الزهري قال عن سالم عن ابن عمر. عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض. فذهب عمر رضي الله عنه وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال مره فليراجعها ثم يصبر حتى تطهر وتحيض وتطهر ثم يطلقها إن شاء. يعني أولا هذه الحيضة اللي فيها تطهر منها ثم يأتيها طهر ثم إذا انتهى الطهر وحاضت المرة الثانية ثم طهرت الطهر الثاني يطلقها حينئذ يكون أقصر لها، لأنه إذا طلقها وهي حائض ثم جاء طهر ثم حاضر معناها أنه طول عليها العدة. والرب ربنا تعالى وتقدس رحيم ودود بإيمائه، لا تطلقها وهي حائض الإنسان، فإن الطلاق الطلاق يقع، الطلاق يقع وبدعة ولكنه يقع، الطلاق يقع وبدعة ولكنه يقع. نعم طلاق حرام، طلاق وهي حائض حرام وبدعة ولكنه يقع. نعم باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يقف الظنون والتهمة. فمن قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك ولا تكفي بالمعروف، وذلك إذا كان أمرا مشهورا. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال دثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي من حرج أن أطعم الذي علمي في أمر الناس. باب من رأى القاضي أن يحكم بعلمه في أمور الناس إذا لم يخف الظنون والتهم. إذا لم يخف الظنون والتهم، يقول إذا جاء إنسان يطلبون منه الحكم بينهم أو الفتية بينهم فإنه يحكم باليقين، لا يحكم بالظنون، لا يحكم بالظنون والسمع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري، شعيب عن الزهري قال عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هند بنت امرأة أبي سفيان جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله والله ما فيها الخباء أحب أن يذلوا من خبائك. واليوم انقلب الأمر لأنها أسلمت، لما أسلمت قال والله ما فيها الخباء أحب أن يعزوا من أهل خبائك. ثم سألته يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وخيل ولا يعطيني أنا وعيالي، وأنا عندي عيال يبون أكل يبون شرب، قال علي حرج إن أخذت من ماله بدون أن يعلم وأطعمت نفسي وعيالي. قال لا حرج عليك إذا أنفقت بالمعروف، أخذت بالمعروف وأنفقت بالمعروف فلا حرج عليك. معنى هذا الفتية على الغائب، الفتية على الغائب. بيجي إنسان مثلا امرأة تشتكي زوجها وتفتيها أو تحكم لها وزوجها غائب، جائز هذا إذا كان حكمك مستند على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو على كلام الفقهاء، فحكمت لها بما تعلم الإنسان من الكتاب والسنة أو رأي الفقهاء فقهاء الإسلام، وقفت على فقهاء الإسلام. نعم باب الشهادة على الخط المكتوب وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي. قال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا بالحدود. ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر إلى عامله بالحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن قصرت. قال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتمة. وكان الشعبي يجيز الكتاب المكتوم بما فيه من القاضي ويروان بن عمر أنه. قال معاوية بن عبد الكريم الثقفي جئت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبيدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. فإن قال الذي جاء عليه بالكتاب إنه زور قيل له ذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وصوار بن عبد الله. قال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا هو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه. وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آل خيبر إما أن تدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. وقال الزهري في شهادتنا على المرأة من وراء الستر إن عرفتها فشهد وإلا فلا تشهد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الشهادة على الحق باب الشهادة على الخط المكتوب على الخط المكتوب أو شهادة القاضي على القاضي كتاب القاضي على القاضي كتاب القاضي على القاضي مقبول إذا عرف القاضي هذا عرف خط القاضي اللي أرسل له الخطاب عرفه ويعرف الشخص بنفسه جائز أن يحكم به لأنه عندي أنا اثنين يتحاكمون ثم جاني من قاضي آخر كتاب أن هؤلاء الاثنين هذولا قصتهم كذا وكذا وكذا وكذا وقد حكمت بينهم أجيز حكمه خلاص أجيز حكم القاضي حكم كتاب القاضي إلى القاضي أجيز حكمه إذا عرف القاضي وعرف خطه أو عرف ختمه إلى آخره يقول نعم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه نعم وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى كتاب الحاكم إلى عامله بكذا وكذا أو الأمير إلى عامله بكذا وكذا كله نفسه نعم وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود وقال أبو حنيفة بعض الناس أبو حنيفة وقال أبو حنيفة كتاب القاضي جائز إلا في الحدود ثم رجع عن قوله إذا كان الحد خطأ فإنه يجب عليه المال معناه مال والقى والخطأ والعمد واحد كله يجب عليه توجب مال نعم وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عامله في الحدود أن يقضون بين الناس في الحدود وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت أن يؤخذ منه القصاص نعم. وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم قال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي إبراهيم النخعي كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف خطه وقال الشعبي وكان الشعبي يجيز الكتاب المكتوب بما فيه من القاضي وكان الشعبي رضي الله عنه عامر يجيز الكتاب المكتوب يجيزه إذا كان فيه بينة من القاضي إذا كان من القاضي جاءه كتاب من القاضي وهو يعرف القاضي الشعبي ينفذه ويروى عن ابن عمر نحوه ويروى عن عبد الله بن عمر نحوه إذا جاءه كتاب القاضي ويعرفه نفذه وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت أبا يعلى قال عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وعبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية وإياس بن معاوية والحسن البصري والحسن البصري وثمامة بن أنس وثمامة بن أنس وبلال بن أبي بردة وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن أبي بردة وعبد الله بن أبي بردة أيضا وعامر بن عبيدة وعامر بن عبيدة وعباد بن منصور وعباد بن منصور يجيزون كلهم كتب القاضي بغير محضر يجيزون هؤلاء القضاة كانوا علماء وقضاة لوعد كلهم قضاة يجيزون كتاب القاضي إلى القاضي نعم. بغير محضر من الشهود بغير شهادة يعني بغير حضور الشهود يمكن فيه شهود لكن بغير ما حضروا في شهود شهدوا عند القاضي هذاك وجاني الكتاب فيه شهود وأنا ما أعرفهم لكن أعرف القاضي نفسه فإن قال الذي جاء عليه بالكتاب إنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك فإن قيل للذي عليه الكتابة إنه قال زور إنهم شهدوا زور قيل له التمس المخرج طيب التمس المخرج أثبت إنهم شهود زور التمس المخرج أثبت إنهم شهود زور وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وأول من سأل على كتاب القاضي البينة يعني تعالى فلان وفلان اشهدوا على كتاب القاضي هل هذا كتاب القاضي قالوا نعم نعرف خطه وهذا كتابه أول من سأل عبد الرحمن بن أبي ليلى وسوار بن عبد الله وسوار بن عبد الله كلهم فقهاء وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز وقال لنا أبو نعيم حدثنا أبو مسهر قال حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن محرز عبيد الله بن محرز قال حدثنا جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة يقول جئت بكتاب من موسى من قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا يعني 1000 ريال وهو بالكوفة من البصرة إلى الكوفة أقام بينة بالبصرة على أنه لهم وهو بالكوفة نعم وجئت به القاسم من عبد الرحمن وقيت به الخاتم من عبد الرحمن لا القاسم من عبد الرحمن من؟ القاسم بن عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن نعم فأجاز الكتاب نعم وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها وكره الحسن البصري وأبو قلابة كرهوا أن يشهد الإنسان على وصية لا يدري ما فيها اقرأها عليه حتى أشهد عليك فيها أنا أدري وش فيها إنسان فيها جور جور على عيالك وجور على زوجتك جور ما يمكن أشهد على جور اقرأها علينا نعم وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إما أن يدوا صاحبكم إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب. وكتب الرسول عليه الصلاة والسلام كتابا لأهل خيبر، معنى هذا أن الكتاب يقبل. إذا كتب الرسول أهل خيبر إما أن يدوا صاحبكم وإلا أن يقتل به، أي يؤذنوا بحرب من الله، وإلا أن يؤذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال الزهري في شهادة على المرأة ومن وراء الستر إن عرفتها فشهدوا إلا فلك. يقول الزهري امرأة تشهد إن عرفتها فهمت وعرفت المرأة من وراء الستر اشهد عليها، وإلا لا تشهد لأن ما تدري الحرم لو تزور تزور حرمة تكلمه والحكم على غيرها. قال رحمه الله دثني محمد بن بشار قال دثنا غندر قال دثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيسه ونقشه محمد رسول الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب كتابا إلى الروم والفرس وغيرهم، فقالوا يا رسول الله إنهم لا يقبلون كتابا غير مختوم، فصنع عليه الصلاة والسلام خاتم من فضة نقشه محمد رسول الله، محمد تحت ورسول وسط والله فوق تعالى وتقدم، فصار يختمه ويرسله للناس. بعدين جاء حجر هذا له واحد من الصحابة حجرا أسود وجعل خاوة ثم صب خاتم على الحجر ونقش الختم بنقش الذي على الفضة. باب متى يستوجب الرجل القضاء؟ قال الحسن أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ثم قرأ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، وقرأ إنا أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار مما استحفظوا استودعوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقرأ وداود وسليمان إذ يحكمان بالحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما فحمد سليمان ولم يلن داود، ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس إذا أقصى القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة أن يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم. قول البخاري رحمه الله باب متى يستوجب الرجل القضاء. متى يستوجب الرجل القضاء؟ كان العلماء سابقا لا يمكن لمنه القضاء حتى يشهد عليه شهود حتى يختبر، يجي يصير بين 10 أو 5 من القضاة أو من العلماء العاملين ثم يختبرونه، هذا يسأل سؤال وهذا يسأل سؤال وهذا يسأل سؤال حتى يجيب على أسئلة العلماء الذي أحاط به، فإذا أجاب جعلوه قاضي أو جعلوه مدرس أو جعلوه مفتي إلى آخره. الحين لا، يجي الواحد يحطونه قاضي أو يحطونه مفتي أو يحطونه إلى آخره، فهذا كله غلط غلط. يقول حدثنا تعليق وقال الحسن البصري وقال الحسن البصري أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى. قال الحسن البصري أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى. ألا يتبعوا الهوى فإن اتباع لا شر. ولا يخشوا الناس. ولا يخشوا الناس أيضا، لا تخشى الناس ولا تصير تأخذ واسطة بالحكم. حكم الشرعي خذ من الكتاب والسنة ولا تقبل واسطة ولا تحكم إلا بالكتاب. نعم. ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ولا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. نعم. يأخذون رشوة. نعم بالله. ثم قرأ يا داود إنا جعلناك خليفة. ثم قرأ الحسن يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إلى آخر الآية. ثم قال وقرأ إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقرأ إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون, يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. يحكم بها النبيون أسلموا للذين هادوا نعم. والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء نعم. فلا تخشوا الناس واخشوني. فلا تخشوا الناس واخشوني. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لاحظ أن الكفر هذا كفر يخرج من الملة. إذا حكم بغير ما أنزل الله يخرج من الملة. لابد من الحكم بالكتاب والسنة وإلا فهو خارج من دين الإسلام. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كرر من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر كافر كافر. يتأولون هم الفاسق والفاسق هذا لليهود وظالم للنصارى ما لها دخل في قول الله إنه كافر. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أيدها الرسول بقوله كافر كافر كافر لنحكم الله كافر كافر كافر خارج من دين الإسلام. وقرأ الحسن وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب. وقرأ الحسن البصري وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب. نفشت فيه نفشت يعني رعد بالليل. الرعي بالليل يسمى نفش والرعي بالنهار يسمى نسر. الشاهد الرعي بالليل الغنم إذا رعت بالليل يسمى نفشت. نفشت فيه غنم القوم وبالنهار يسمى سامت تسوم ترعى. الشهادة نفشت في غنم القوم ففهمناها سليمان نعم. وكلنا أتينا حكما وعلما يعني ما لام داود على خطيئته لأنه اجتهد. فالمجتهد ما يلام. المجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطف له أجر واحد ما يلام. لكن الملام اللي يعرض بالله ما يجتهد يعمل شيء بدون اجتهاد بغشامة هذا اللي يلام نعوذ بالله. فحمدها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما نعم. فحمد سليمان ولم يلم داود. فحمد ربنا سليمان ولم يلم داود لأنه اجتهد والمجتهد ما يلام نعم. ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا. يقول حسن البصري ولولا ما ذكر الله من قصة سليمان وداود لرأيت أن القضاة هلكوا لأنه قد يفتون خطأ وقد يعملون خطأ إلى آخره. وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس إذا أخطأ القاضي منهم خسلا كانت فيه وطنه. وقال لنا مزاحم ابن عمر قال مزاحم بن زفر ابن زفر يقول قال لنا عمر بن عبد العزيز قال لنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إذا فقد القاضي خمس خصال هلك. قال كانت فيه وصمة. كانت وصمة إذا فقد خمس خصال كانت وصمة. قال أن يكون فهيما فاهم ما يريد أن يحكم به. أن يكون حليما وأن يكون عفيفا أيضا. وأن يكون صليبا يعني قاسيا على في حكمه على الناس نعم. عالما سؤولا عن العلم أن يكون عالم سؤولا أيضا عن العلم يسأل عن العلم حتى يتفقه رحمه الله رضي الله عنه ورضي الله عنه. نعم. باب رزق الحكام والعاملين عليها. وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا. وقالت عائشة رضي الله عنها يقول الوصي بقدر عمالتي. وقال أبو بكر وعمر ولدتنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب بن الزوري قال أخبرنا إسحاق بن يزيد رضي الله عنهما من أخت نمر أن حويط بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمال كريتا؟ فقلت بلى. فقال عمر ما تريد إلى ذلك؟ قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير أريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فقول أعدي أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعدي أفقر إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ فتمول وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت خير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبع نفسك. وعن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فقول أعطي أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطي من هو أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ فتمول وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك. يقول البخاري رحمه الله: باب رزق الحكام والعاملين. باب رزق الحكام، يعني الحكام يأخذون رزق، يأخذون أجرة على قضائهم، لا شك في هذا. الإنسان بيجلس ولا يبيع ولا يشتري ولا يسترزق لعياله، معناه أنه أخذ أجر من الحكومة، أخذ أجر من الحكومة، لا شيء، ما في شيء هذا. تأخذ أجرة على قضائك الإنسان وعلى حكمك، والأمير يأخذ قضاء على إمارته، يعمل بين الناس ويحكم بين الناس ويأخذ أجرة على عمله. الأمير يأخذ أجرة والقاضي كذلك يأخذ أجرة على عمله، لأن الصحابة كانوا يأخذون أجرة على عملهم. يقول البخاري: حدثنا وكان شريح القاضي يأخذ القضاء، وكان شريح القاضي النخعي كان يأخذ أجرة على قضائه، قاضي ويأخذ أجرة على قضائه، لأنه ينعزل عن البيع والشراء وينعزل يبي رزق عياله، فلا يأخذ أجرة. نعم. وقالت عائشة: يأكل الوصيب بقدر عمالته. ثم قالت عائشة: يأكل الوصيب، يعني العامل الذي أتوا به يشتغل عندهم، يأخذ بقدر عمالته. وأكل أبو بكر وعمر. وأكل من عمالتي أبو بكر وعمر. أبو بكر لما صار أمير قال: يا جماعة، أنا كنت أبيع وأشتري لما كان الرسول عليه السلام موجود، الآن صرت خليفتكم وانشغلت عن البيع والمشتري، انشغلت عن افرضوا لي رزق، ففرضوا له رزق عليه الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك عمر كانوا يفرضون له فريضة. قال حدثنا أبو اليمان. قال حدثنا أبو اليمان. قال حدثنا شعيب عن الزهري. شعيب عن الزهري قال. قال أخبرني سائب بن يزيد. قال أخبرني سائب بن يزيد قال. أن حويطة بن عبد العزة أخبره. أن حويطة بن عبد العزة أخبره قال. عن عبد الله بن السعدي. عن عبد الله بن السعدي قال. أنه قدم على عمر في خلافته. عبد الله بن السعدي قدم على عمر في خلافة عمر رضي الله عنه. فقال له عمر: ألم أخبر أنك لا تأخذ أجرة على عملك، تعمل ولا تأخذ أجرة؟ قال: أنا في خير يا أمير المؤمنين، أنا عندي خيل وعندي إبل وعندي غنم وعندي عبيد، ليش أخذ مالي؟ قال: نعم. قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطي أفضل مني. يقول: لا تفعل. قال له عمر السعدي: قال لا تفعل، إذا جاءك المال بدون أن تسأل بدون أن تشرف له خذه، جاءك المال، أنت أعطاك الحكومة أعطتك مال بدون أن تسألها، خذ المال هذا لأن الله أعطاك إياه، خذه وتصدق به عن نفسك وعن عيالك. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.